الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 34 من مجالس قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين 7 من شهر ذي القعدة عام 34 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على قوله رحمه الله: فصل. إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. كما هو معلوم، فإن الله جل وعلا قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن نعبده وحده لا شريك له، وجاء هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا من العهود. وفي قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فهذا من العهود. لكن هذا العهد كان مأخوذا، والمؤاخذة على عدم الوفاء به أو الإثابة على الوفاء به إنما يكون بعد البلوغ. فهذا مثاله: لو كان إنسان يملك صبيا أو ولدا أو خادما صغيرا فيقول له: قد أخذت عهدك على أن تعمل بهذا الكتاب متى ما بلغت، فيقول: قبلت. ثم تمر السنون فينسى هو أو لا ينسى، فإذا بلغ يعطى ويذكر بذلكم العهد، فإما أن يفي بوعده ويفرح بعهده ووعده ويتشرف بالامتثال، وإما العكس. فهذا الفصل معقود لبيان هذا المعنى، فنقرأ كلامه رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة والأوبة والوفاء بالعهود والسير على الوعود، وأن نعمل بالطاعات حتى اليوم الموعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صالح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم. هذا هو المطلوب، الإنسان يأخذ عهده بالقوة وبدون تواني، كما قال عز وجل عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا أمر موسى عليه السلام قومه أن يأخذوا بما في التوراة بقوة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والله أمرنا ما هو بس بالقوة بس، بل بالاعتصام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام أبلغ من الأمر بالأخذ بالقوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أهلت لعهد رب. إيش معنى وانتخاها؟ من النخوة. يعني شنو؟ يعني قال: أنا رجال، أنا راجل، اللسان المصري، أنا رجال،

قيل له إنك مؤاخذ بالعهد والوعد والمواثيق لم يأخذه بقوة، ولا زال معه دين الصبا وألفة العادات، فإن أخذ شيئا أو تذكر شيئا من العهود والمواثيق ركن إلى ما عليه القرابة واستمر على ذلك، ثم إن الشيطان يتفقد حاله، فإذا رأى أن هذا لن يتزود وهذا حاله أنه يركن إلى القبيلة والعشيرة والإلفة والعادة والتقاليد يؤزه أزا فيدخل فيه العصبية والقبلية والحمية للآباء والأجداد، فيوصله إلى درجة أن بصره لا يبصر الضلالة إلا هدى ولا يرى الهدى إلا ضلالة. لماذا؟ لأن الميزان العقلي عنده هو ما عليه الآباء والأجداد، هذا هو الحق عنده، فحينئذ لا تسأل عن عهود هذا الرجل ولا وعوده ومواثيقه مع ربه، لأنه لا يرى دينا إلا ما عليه الآباء والأجداد، وكل ما يخالف ما عليه الآباء والأجداد فإما أن لا يبالي به، وإما أن يؤوله، وإما أن ينكره، هذا حال، نسأل الله السلام والعافية. وهذه الطامة أكثر الناس ما هم بمتخلصين منها، فكم من إنسان تقي لكن تجد في قلبه العصبية، صاحب عبادة تجد في قلبه الحمية الجاهلية، منسوبين للعلم فيه حمية الآباء والأجداد، نسأل الله السلامة والعافية. ما لم يخلص الإنسان قلبه من الآفات اللحمية والشحمية والعادية لن يصل إلى المراتب العلية، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. كل ما دعتك نفسك إلى الحمية الجاهلية تذكر هذه الآية، وتذكر أنك في القبر وحيد، لا معك قريب ولا معك حبيب ولا معك قبيلة ولا معك عشيرة، فلأي شيء كنت تحامي عنهم؟ ولأي شيء تحاكم الدين إليهم؟ بدل ما تحاكمهم إلى الدين تحاكم الدين إليهم. فوأسفاه على حال من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا يرى الهدى إلا بمنظار القبيلة أو بمنظار العشيرة أو بنظر الإلفة والعادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه. وصفاته، فعرفه نفسه وصفاته وأسماءه. صفاته؟ إيه، وصفاته وأسماءه. صفات مجرور، علامة جر الكسرة نيابة عن الفتح، احفظ القاعدة كما ذكرها ابن مالك رحمه الله: وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا مع. فأنت تقول قالت المؤمنات ورأيت المؤمنات ومررت بالمؤمنات. إذن عرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه. منصوب بالكسرة يا فتح. أيوة. وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه مقيما لغيره، غنيا عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، مستوي على عرشه فوق جميع خلقه، يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلم آمر ناهم. يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم القسط مجاز بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شكور جواد محسن موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له، ويشهد حكمته في تدبير مملكته وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبيه، ففهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق وبها تعرف إلى عباده حتى قرت به العقول وشهدت به الفطر. يعني إن من كان له همة فانشغل بمعرفة العهود والوعود والوعد والمواثيق الربانية أوصله شغله هذا إلى معرفة الله جل وعلا، وإذا أقبل القلب على الله أقبل الله على صاحب القلب، فما أكرمه وما أعظمه وما أجله. إن أتيته وأنت تسعى شبرا أتاك ذراعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، وإن أقبلت عليه ببعضك أقبل عليك بكله. ما أعظمه ما أكرمه ما رحمه حتى يعرفه نفسه، يعرفه بأسمائه وصفاته، فيرى الله وجلاله وجماله وعظمته في كل تحريكة وتسكينة، ويرى أنه سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، يرى أنه الغني الحميد، يرى أنه مدبر الأمر، يرى أنه عليم سميع بصير، يرى أنه جل وعلا أحسن الخالقين وأكرم الأكرمين، وأنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفور غفار ودود، فلا يزال يغيب في مشاهد الربوبية ويجعله ذلك يغيب في مشاهد الألوهية، فيرى في كل تدبير حكمته، ويرى في كل تدوير قدرته، ما سبب غفلة العباد عن هذا كله؟ انشغالهم عنه. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد أشرقت أنوارها على قلبه فصارت كالمعاينة له، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريان آثارهما في العالم الحسي والعالم الروحي، ورأى تصرفها في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت، فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته. فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه، أي شاهد بقلبه قسطه وفضله ورحمته، لأنه يرى أن كل شيء لحكمة الله، حتى وهو يرى أن الظالم يظلم يعلم أنه سبحانه قادر على أن يشل ركن الظالم في لحظة فيدعه لحكمة، كما قيل لبعض العلماء أيام الحجاج الظالم المبير بنص الحديث، قيل له: ما وجه تسلط الظالم علينا؟ قال: لكي تلجوا إلى الله، لكي تلجوا إلى الله. وقيل لأحد العلماء وقد مسك من قبل التتار المغول في أيام اجتياح بغداد، قال: لستم تقولون إن لكم ربا يحميكم؟ قال: بلى. قال: فما باله ترككم؟ قال: هل رأيت صاحب غنم يحامي عن غنمه؟ قال: نعم. قال: فإن تبعت الغنم راعيها هل يجرؤ الذئب عليها؟ قال: لا. قال: فإن هي عصت راعيها وشرقت أو غربت أليست تأكلها الذئاب؟ قال: بلى. قال: فأنتم الذئاب، سلطتم علينا لبعدنا عن الله. هذا حقيقة من ينظر بنظر البصيرة، فلا تحريك ولا تسكين إلا لحكمة. لذلك لا تجده يلوم عبدا على شيء منعه عنه، يرجع ذلك إلى حكمة الله، ويقول: الله، اللهم بذنب منعتني سلطت علي فلان. وإن أعطاه أحد شكره من الناحية الشرعية وقلبه معلق بالله، يقول: الله يسر لي هذا السبب. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى: فشاهد بقلبي مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته سبحانه، وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته، ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته، وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه. الناس لماذا يعترضون؟ لأنهم يشاهدون مشاهد الجمال ويغيبون عن مشاهدة الجلال، فيقول: يا الله الرحمن، شلون سلط علينا هالظالم ونسوا أنه القهار؟ يقول: الله الكريم الودود، شلون يصير فينا هذه الزلازل وهذه الفيضانات وهذه الأمور؟ نسوا أنه سبحانه الجبار المنتقم جل في علاه. لا، المؤمن العارف لربه ينظر إلى ربه بأنه ذو الجلال والإكرام، عظمة بجمال وجلال، لا ينظر نظرة أعور. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ورأى لزوم حجتي مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها، وكيف استحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض، وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية، ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها، حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان. الصواب من حيث اللغة: على وفق، بفتح الواو. وتأسيس قضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد، وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وكافرها، وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في هذه الدنيا الناس يدركون شيئا من الجمالات والجلالات، ويتفاوت الناس فيه بحسب إقبالهم على التعرف على صفات الله جل وعلا وأسمائه وأفعاله. وأكمل الخلق معرفة بربه هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الناس معرفة بربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام من أعرف الخلق بالخالق جل في علاه، فيعرف ربه بصفات الجمال والجلال، بصفات البهاء والعظم، بصفة العلم والحكمة، بصفة الغفور والرحيم والكريم، وبصفة القهار والجبار. لكنه صلى الله عليه وسلم وإخوانه فضلا عمن دونهم لا يحيطون بالله علما، إن الله يقول ولا يحيطون به علما، كما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يحيطون به علما إلا بما شاء. لكن إذا كان يوم القيامة وراء الخلائق حكمة الله وعدل الله، حتى إنه ليقيم على الإنسان شاهدا من نفسه فيشهد عليه جوارحه، فأي عدل أعظم من هذا؟ فيتجلى للخلائق من كمالات الخالق ما لا يبقى لأي أحد شبهة، لذلك كلهم يذعنون ويقولون وقيل الحمد لله رب العالمين، حتى الكفار هم يدخلون النار يقولون سبحان الله، ينزهون الله عن الظلم. ويفتح الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام مقام الشفاعة العظمى المقام المحمود، إذا قام مقام الوسيلة والدرجة الرفيعة، يفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه الآن كما جاء في الحديث، فيثني على ربه جل وعلا بنعوت الجلال وصفات الكمال، حتى يأذن الله له برفع رأسه بعد السجود والإذعان، فيقول الله له ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع المنقطعون، فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك. وكذلك يفهم من عهدي كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع ولا يترك خلقه سدى، وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك. ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشد عنها مثقال ذرة، ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم، فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن. أي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو لذلك نحن ندرك الآن أن الناس لماذا يأتي عليهم الفساد في الأرض، حروب، فيضانات، زلازل، حرائق. أي نعم هي مركبة بأسباب، لكن هذه الأسباب لها أسباب غير مرئية ولا هي أسباب كونية، هي أسباب شرعية. إنما تظهر هذه المفاسد في الأرض بسبب ادعاء الناس وعبادتهم غير الله جل وعلا فيفسدون بسبب عبادة غير الله جل وعلا، ويفسدون بسبب عبادة غير الله، فيجمعون بين الفساد والإفساد. لهذا كان أعظم الفساد في الأرض الشرك، ويليه البدع، ويليها الكبائر، ومن ذلك الظلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخر الآية. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم، فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين. يعني من محاسن النظر والتأمل في أسماء الله وصفاته وأفعاله أن العبد كلما نظر إلى دقة الصنعة وعظم الخلقة كلما نزه ربه عن النقيصة. الذي خلق فيك العين بهذه الدقة لا يتصور في خلقته فساد ولو في شعرة. أنت عاجز عن إدراك دقة خلق العين، ما تعرف كيف، عاجز عن إدراك مع ما أوتي الناس من العلم، عاجزين عن إدراك كيف يعمل العقل، لا يدرك إلى الآن، لا يعرف. أنت لا تعرف، مجرد ما أن تريد أن ترفع يدك. طيب الآن مجرد إرادة في قلبك، كيف صدر الأمر إلى عضلات اليد لكي ترتفع، ومتى كان هذا الصدور، لماذا لم يأخذ وقت؟ ما تستطيع. سبحان الله. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضيا ثواب وعقاب عاجلا وآجلا. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه، وبالله التوفيق. يعني ختم هذا الفصل بفائدة لطيفة: لماذا أهل البدع لا يستقيم قبولهم للعهد، تجد عندهم تناقضات، تجد عندهم تناقضات في العمل، في العبادة، في العلم، لأنهم لم يأخذوا العهد بكلية، إنما أخذوا العهد بانتقائية، فصاروا مشابهين لليهود الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فتجد منهم من يقول: ليس للعبد مشيئة، مجبور. وتجد بعضهم يقول: الله ليس له مشيئة في العبد. وتجد بعضهم يقول: الله لا يوصف بالرحمة، لا يوصف بالقهر، لا يوصف بالرضا، لا يوصف بالسخط. تجد بعضهم يقول: الله في كل شيء. تجد بعضهم يقول: الله ليس في شيء ولا يشار إليه بشيء، شبهونه بالمعدوم. كل من زاغ عن الطريقة السلفية في الأسماء والصفات لرب البرية فلازمه الوقوع في الانحراف وعدم الاستقامة التامة. لا تغتر بعبادة أهل البدع ولو وجدته عابدا، تجد عنده من الانحرافات ما الله به عليم. وقد ذكر الله عز وجل عن المشركين، قال: وهم لها عاكفون، جالسين عند الصنم يعبدون، عاكفون سماهم، عكوف، لزوم، لكن ما نفعهم ذلك. كما تجد بعض الناس عند القبور أخشع ما يكون، وعند الصلاة ما كأنه واقف بين يدي رب الأرباب جل في علاه. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما فإذا أجاع بدنه. هذه مسألة أيضا مسألة إجماعية، أن بدن الإنسان مخلوق من ماء وطين، وخلق آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: مما وصف لكم. وجاء في القرآن: خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إذن الإنسان مخلوق من ماء وطين. ما المقصود الإنسان مخلوق من ماء وطين؟ يعني بدنه. ولذلك بدنك لو يأتون يفحصونه يجدون أنه مكون من الماء والطين. وأما الروح التي بين جنبيك لا يعلم كنها الروح إلا الله، لكن أهل الإسلام مجمعون، انتبه، أن الروح مخلوقة، مجمعون إيش؟ أن الروح مخلوقة من خلق الله. ومع كون الروح مخلوقة لكنها ليست مخلوقة من مادة الأرض. من أي شيء خلقها الله؟ كيف خلقها الله؟ لا نعلم. وعلمنا أن الملائكة خلقوا من نور بالنص، ولولا النص ما علمنا كيف خلقتهم. لو قال لك قائل: غلمان أهل الجنة مخلوقون من أي شيء؟ ما تعرف. ليش؟ ما جاءنا الخبر. حور الجنة مخلوقون من أي شيء؟ ما نعرف. ليش ما نعرف؟ ما جاءنا الخبر، غيب. فالروح غيب. لاحظ، أجمعوا أن الأرواح مخلوقة، وأجمعوا على أنها سماوية، يعني ليست من جنس المخلوقات الأرضية، فهي من جنس المخلوقات العلوية. وما زج الله جل في علاه بين الروح والبدن، فأخبر أنه نفخ في آدم من روحه، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد، فأضاف الروح إلى نفسه. ولما ذكر خلق الإنسان ماذا قال؟ فنفخنا فيه من روحنا. ولما ذكر خلق عيسى قال وروح منه. إذن الأرواح كلها مضافة إلى الله عز وجل. ما نوع الإضافة؟ الإضافة هذه إضافة تشريف بإجماع المسلمين وليست إضافة التبعيض، انتبه، ولا إضافة الصفة إلى الموصوف، هي مضافة، إضافة الفعل إلى فاعل، إضافة التشريف، كما نقول بيت الله وناقة الله وهذا عبد الله، أيش نوع الإضافة؟ تشريف. لكن لما نقول علم الله، لا، هذه ما هو إضافة التشريف، هذه إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب إذا قلنا من روح الله، ما نوع الإضافة؟ نوع الإضافة من روح الله، نوع الإضافة إضافة التشريف. فآدم أضاف الله روحه إلى نفسه تشريف، وعيسى عليه السلام أضاف الله روحه إلى نفسه تشريف، والإنس أضاف الله أرواحه من نفسه تشريفا. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة، وجدت روحه، والصواب وجدت، وجدت روحه خفة، وجدت روحه فاعل، نعم، وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى عالمها العلوي، إلى عالمها. الله أكبر. هذه قضية مهمة. الآن خلونا نشبه لكم بتشبيه غير هذا. اجتمع زوجان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب، في وسط لا في الشرق ولا في الغرب، فإلى أين سيتجهان بعد عيش طويل في الوسط؟ ها؟ إلى الشرق ولا إلى الغرب؟ لا، كلاهما. أين سيتجهان؟ أحسنت، سيتجهان إلى من له الغلبة والقوة. فإن كان الغلبة للزوج كان الاتجاه إلى جهة الزوج، إن كان الغلبة للزوجة كان الاتجاه إلى جهة الزوج. فلما زاوج الله بين الروح والبدن، فإن كانت الغلبة للبدن كانت الغلبة لها نزلت سفلية ونسيت الروح علويتها حتى كأنها أدون من طينيتها. وإذا صار العكس، غلبت الروح البدن، نسيت الروح ممازجته البدن لها، وكأنه روحاني وليس طينيا، فلا يكاد يتلذذ لا بأكل ولا بشرب، وإنما يأكل ويشرب ليقيم صلبه حتى لا يتأخر عن علويته. شوفوا كيف، هذا مثال عظيم ترى، ننتبه له. فأنت أيها الإنسان وأنا وكل واحد منا، جعلنا الله من طين وروح، لمن تجعل الغلبة؟ الأمر إليك ترى، تفكر مع نفسك. فإذا جاع بدنه، أيوة أكمل، فإذا جاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، الله، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي، الله، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن للموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. رأيت بعض مشايخي وما يهتم بأكل ولا شرب. فتعجبت من ذلك، فسألت أحدهم فقال: الغذاء غذاء الروح، هو الذي ينبغي أن نهتم به، أما غذاء البدن قوامه بلقيمات. وكانت زوجته تقول: منذ 40 سنة ما سأل ما أكلنا، ما طبخنا، ما غداؤنا، ما عشاؤنا. من 40 سنة ما سأل يوم زوجته شنو راح ناكل، ما كان يفكر أبدا أبدا، ما كان يفكر. بعكس أهل الدنيا، بعكس من غلب جانب البدن على الروح، يقيم الدنيا ويكسر رأس زوجته إذا ما كان الطعام كشهوته، ولا لا؟ وإذا أنتم ما تدركون هذا سألوني أنا. كم من إنسان طلق زوجته عشان الأكل؟ ليش؟ ما في فرق بينه وبين البهيمة، غلب الجانب الشهواني البهيمي. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، فكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وبأنفسنا حتى لا نخلد إلى الأرض، وحتى نكون من أهل الدرجات العلى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا معناه، ترى انتبه، ليش تقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا؟ لأنها إن كانت كذلك شغلت بها عن نقاوة روحك، عن الدرجات العلوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. نسأل الله السلام والعافية. كان ابن المبارك رحمه الله ومعه إمام خراسان الإمام المجاهد العالم، كان يحج سنة ويغزو سنة، الكريم الجواد السخي الشجاع. كان في ثغر من الثغور، يقول زميل له يطلب معه العلم، يقول: كنت أتعجب بأي شيء سبقنا ابن المبارك، طلب العلم فطلبنا، جلس عند المشايخ فجلسنا، كل ما سوى شيء نحشي نفس الشيء سوينا، شلون غلبنا هذا الرجل؟ يقول: فانطفأ السراج وهم في ثغر من الثغور، قال: فمنا المنشغل ومنا الصارخ ومنا الباحث، كل واحد ها شغلوا السراج، سووا كذا سووا كذا سووا، كل واحد منشغل بشيء. يقول: فلما أشعلوا السراج إذا بابن المبارك يبكي. يقول: فتعجبت له، قلت له: لم تبكي؟ قال: تذكرت ظلمة القبر. قال: فعلمت أن في واد وهو في واد، هذا وين تفكير وحنا وين تفكير. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. يعني إذا فارقت الروح البدن، تذكروا المثل اللي قلت لكم: تزوج رجل مشرقي بامرأة مغربية فسكن في الوسط، فكانت الغلبة لمن؟ لأحدهما. فأين سيكون الدفاع؟ في مكان الغالب ولا في مكان المغلوب؟ في مكان الغالب. فإذا غلبت الروح البدن كانت الروح كما جاء في الحديث القدسي: اكتب كتاب عبدي في عليين. ها، ليش في عليين؟ الغلبة كانت للروح. وإن كانت الغلبة للبدن اكتب كتاب عبدي في سجين ولا تفتح لهم أبواب السماء كما جاء في القرآن، كما جاء في الحديث القدسي. ليش ما تفتح لهذه الأرواح الخبيثة أو الدنيئة أو المنافقة أو الفاجرة أبواب السماء؟ لأنها طاوعت، كانت مغلوبة، لم تتطهر، فليس لها لأبواب السماء أن تفتح لها. الله أكبر، والله إن هذا لعظة لمن يتعلم وذكرى لمن يتذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة ضنك. فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابن عباس، وفيه حديث مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، فكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة ضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى انشرح وانفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سيعته في البرزخ والآخرة، وسيعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن المعيشتين وطيبهما ودومهما، واشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاؤها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. يقول: ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها. رأى الفاروق رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي يده قطعة لحم، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته. قال: وكلما اشتهيت اشتريت؟ أما سمعت الله يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ما المقصود من هذه اللفتة العمرية؟ ما المقصود من هذه الكلمة الفاروقية؟ المقصود تغلب جانب الروح لا تغلب جانب البدن، هذب روحك لا تجعلها طينية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا، فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل الدنيا خير من ترك الجاهل لها. يعني هذه فوائد في الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا رأيت الناس مقيمين على الذنوب ومقيمين على حب الدنيا فلا تطلب منهم ترك الدنيا، ترك الدنيا صعب، اطلب منهم ترك الذنوب. فإذا وجدت منهم أنفة في ترك الذنوب فعليك بتذكيرهم بآلاء الله ونعم الله عليهم ترغيبا وترهيبا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، أنفع رضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. البشم يعني اللي نسميه حنا اليوم التخمة، فإن من البشم ما يقتل. الله المستعان. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل بين رعاية الحقوق مع الضرر ورعايتها مع العافية بون بعيد. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وهو ملاق قرنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معنى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه؟ طبعا لا يصح هذا مرفوعا، لكنه يكاد يكون من مقولات الأولين مما ينقلونه عن رب العالمين. معناه إن عبدي حقا هو الذي لا يغيبه ذكري مشاهدته لحبيبه. هذا معنى المثل عندنا. شو يقولون؟ شاف حبيبه نسى صديقه. هذا معنى المثل، أنك مهما ترى من شيء لا تنسى ذكر الله. هذا معنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإشغال والانشغال بطاعته، وأن لا يجعلنا من الفارغين ولا من المتخلفين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، عندكم أسئلة؟ طيب بعد هذا ولا باقي؟ تفضل. شخص مقيم على المعاصي، نعم، ومع ذلك الله بس يتعوده، نعم، بس الدرج مش كرم أو كرم مش استدراج. هذه واضح، من كان مقيما على الذنوب يستجيب الله له فهذا هو الاستدراج. الاستدراج ما معناه؟ الاستدراج معناه أن الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي. نعم. العلاج التوبة، الاستغفار، شكر الله على الآلاء وعدم الكفران. نعم. وإياك الله يبارك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.